مين انت يا موج الفشل؟ مين مين انت يا جبل الألم؟ مين مين انت يا بحر المرض؟ مين مين؟ أنا لي إله الأمل، أنا لي إله عظيم. إلهي يمشي فوق البحر بالعالي، سكن الأمواج يشفي المرض ويهدي بالي. إلهي يمشي فوق البحر بالعالي، سكن الأمواج يهدي البحر ويشفي المرض ويهدي بالي. إلهي إلهي الأمل، وبيد وبكلمة يشفيني. زين الفشل ويكسر الخوف ويحييني. إلهي إلهي الأمل، وبكلمة يشفيني. زين الفشل باسم يسوع الليلة يكسر الخوف ويحييني. إلهي إلهي الحب والأمل، إلهي إلهي.